طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء احنا طبعا إذا سبق، إذا بتلاحظوا فرقنا شوية، غالبا يستخدم إن في الإشي اللي بيحصل أقل، وإذا في الإشي اللي بيحصل أكثر. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب الآن لاحظوا، بيجي الآن جزئية من جزئية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذه حالة الطلاق قبل المسيس، فاستخدم فيها إيش؟ إن. فبشكل عام لما بتنظروا أنتوا في القرآن راح تلاحظوا أنه ممكن في السياق أحيانا يستخدم إذا وإن. فإذا بتكون في الإشي اللي بصير أكثر، ها؟ وإن في الإشي اللي بصير أقل من إذا، نستخدم إن. وإذا بتلاحظوا إن فيها تشكيك، وإذا بتلاحظوا إن إن، يعني واحد بيقول له إن حصل بتعطيني، بيقول له إن إن إن حصل، بشك فيها برضو. ولكن هون هون هون بده الله سبحانه وتعالى يتكلم عن شيء حتمي بده يحصل، واستخدمت إذا. لذلك يا أيها الذين آمنوا، في بعض الناس على فكرة في الحفظ بيستشكل، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ، ولا إن جاءكم؟ إن. عارفين ليش؟ لأنه هم الفساق، هم الأقل اللي ممكن يجيبوا ويكذبوا في الأخبار في المجتمعات بشكل عام. الفساق أكثر ولا اللي بيكذبوا واللي بيفتروا هم الأكثر ولا الأقل؟ الأقل. لذلك من يوم طالع اللي بيعرفش يحفظ خلاص بيعرف الآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا جاءك المنافقون، هذلك منافقين. لاحظوا أهل نفاق كثير كانوا يجوا ويزعموا للرسول، أصلا كثيرة منهم كانت هذه، إنهم يجوا للرسول ويعتذروا وكذا ويتظاهروا، أمور كثيرة من المنافقين. طيب إذن يا شيخ باسم، هات يا شيخ باسم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، لحظه، فإن خفتم فرجالا او ركبانا، لانه احتمال الخوف ايش؟ اقل من الاحتمال اللي بده يجي بعد شوي، اللي هو ايش يا شيخ باسم؟ فإذا امنتم، لانه الاصل الامن. اذا الاصل ايش؟ الامن. الخوف حالات عارضه والاصل الامن. إذن فإذا أمنتم، شيك؟ بورك يا شيخ باسم. فإذا أمنتم الآن، انتبهتوا كيف؟ وبالتالي هي يبالكم إيش معنات الإعجاز البلاغي، ولما تبدأ تعرف كيف إنه كل حرف، كل كلمة في موضعها، هون بتجلى للناس الإعجاز البلاغي. ولذلك ممكن اليوم عرض الإعجاز البلاغي بصور أفضل بكثير من الأمم القديمة. اليوم صار في مجال انك تيجي تضع إذن الناس على إعجاز، كيف انه دائما بيستخدم الحروف والكلمات في موضعها بالضبط، تمام؟ هذا لما بنبلغ الناس ويستشعروا ايش اسمه إعجاز بلاغي وبياني. طيب